قلب المصاب وحرق يا حر وعدك ترى انا بذل وذيه، يا حر وعدك ترى يا انا بذل وذيه. لما نظرت سكينة بنت الحسين إلى عمتها الحوراء زينب وهي تخاطب جدها رسول الله، حيث رأت النبي عند جسد الغريب عبد الله، قالت سكينة: عما لمن تخاطبين؟ أنا لا أرى شخصا. فقالت: أخاطب التفتت سكينة إلى جسد الغريب عبد الله، فألقت بنفسها من محملها على الجسد الطاهر، نظرت إلى جسد أبيها اعتنقت جسد الحسين وأنته، أيوا ويلا، وبكت بكاء وصرخت صراخا، فأبكت جميع الأعداء. فقال عمر بن سعد: أيوا ويلا، اجتمع عليها عدة من الأعراب، أبت أن تبتعد عن جسد أبيها، فجردوا صياطهم وصاروا يؤلمون يتيمة الحسين وهي تنادي وأبتا وضيعتا. أيوا ويلا، حتى جروها عن جسد أبيها، قامت والدموع جارية، وويلا وويلا يا ساق الضعين من الصباح، كلها نساوين ما بينها السجاد ومقيد الرجل، تدوي مثل دوي النحال من كثرة الناحم، وتغريدها مثل الحمام خلوا دربها بين مطعون ومذبوح. إش حال الودايع يوم شافت جثة حسين؟ وزينب تنادي: يا اللي ما مش مثيلك يا حسين، سامحني ترى ما اقدر اشيلك. دقع دعاين حالتي وحالت عليلك مشدود بالناقة وانا تستر بليده وومة الشاطي العلقمي وصاحت يا سردال عباس سامحني ترى حاد الضعن شال كلنا حريم وبيد عادي ولا لنا رجال بودعت الله لليسار عباس ماشي غصب علي مشي وجسمك ما اشوفه وحسين قال لي كافلة تقطع وجفوفه خويا قبل نهر وسكم وصلت الكوفة وهاي الضعينة تريد والي ولا لي معين هذي قتبها بلا وهذه بحثيث السر بس هايم جملها وهذه على عجفة وهزيلة ومحد لها كلهم أعادي والعدو قلبك ليلي وأنا الذي تدرون وحيدر ابويا يخمدان وار القنادي وامشي بمعزبين اخوت الحسن وحسن شادون لو طبيت الكوفة واهلها يدرون زينب بالخدار ما مش مثلها خاليه زجر بن الخنا قايد جملها خاليه زجر بن الخنا قايد جملها وكل ساعة يذبرني قل لي لا تحني لو قلت يا بعدة علي وشتمني لو قلت يا بعدة علي وشتمني ولو قلت يا اخواني بكى برمحة وكذني والله يا خي من الصوت سودمت والله يا خي من الصياط سودمتني شحال اللي باريها عدو وهي سلمي فمن بنساء ضيعت بعد قتله وأطفالك الأفراخ زق بالحواصل ومن لعليل في القيود مغللا يقاد ولا من ناصر غير خادم يا الله نسألك وندعوك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها